طب ده احنا عايزين نحول الحاجات لفولت وفولت قليل او صفر وواحد، هاتونا في شويه قلب كانوا زمان مش ريال طبعا علماء رياضيات بيعملوا حاجه ما فيهاش اي تطبيق رياضي، اللي هو ايه التحويل من النظم عددية لنظم عددية. احنا شغالين بقى نظام عددي احنا العشري في الغالب، اللي هو الارقام من صفر لتسعة، هي دي كل الارقام، تعمل منها كل الارقام اللي في الدنيا المتخيله غير المتخيله. طيب في ارقام في نظام ثنائي صفر واحد، في نظام رباعي صفر واحد اثنين وثلاثة بس، في نظام ثماني وهكذا. مين ده كان بيعمل كده؟ شويه عيال ملهاش اي استخدام في الحياه، حاجه فون ماث كده، حاجه ملهاش اي استخدام، بيحولوا من نظم لنظم ومن نظم لنظم بس. وقال لك ايوه هاتوا لنا العيال الفاضيين دول، هات يا ابني حول. عملوا ايه؟ طريقه ادخال البيانات اللي هي صفر واحد دي، وعملوا جهاز الكمبيوتر، خلصوا المعادلات، عملوا قنبلتين، ضربوا اليمن، كسبوا الحرب. خلاص كده طلع معاهم ايه في المشروع؟ الكمبيوتر. وايه الحاجات اللي زي بتاعه فك التشفير اللي عملتها بريطانيا في اللي هي في النجمة، اللي هو الجهاز بتاع التشفير بتاع الالمان. ففي واحد اسمه حاجه ويفر، واحد حاجه تاني اسمه حاجه بوث، اتنين امريكان قالوا لهم اخواننا زي التشفير بالظبط، فاكره شال التشفير، احنا ممكن نستخدم الكمبيوتر في ان هو يعمل نفس الجهد الجهد اللي بيعمله البني ادمين مع اللغه، اللي هو ايه بالاساس الترجمه الاليه. احنا عايزين نخلي الكمبيوتر نفس اللي عمل فك التشفير، الرسائل اللي احنا كنا مشفرينها الالمان، احنا ممكن المكنه ندخل لها كل اللي هي الكمبيوتر ده الجديد خلاص، وانا استخدمه في فك التشفير. الكلام ده كان في حدود 1940. العالم كله بدا دلوقتي يفكر، وكاننا تجاوزنا العصر الصناعي الصرف، ودخل معانا واحده اسمها ايه الكمبيوتر في المشاكل. الكمبيوتر ده دخل في ايه؟ دخل في حاجات كتير جدا، منها مثلا صعود الفضاء، منها التطبيقات بتاعه ده كان اول وحده الناس من اي بي ام تستخدمها ناسا برضه في تحليل بعض الحاجات وبتاع. فالكمبيوتر دخل في حاجات كتير، فحول نقطه طبيعه المشاكل لمشاكل مختلفه. وفي مساحات محدش اتصدق، في مساحات محدش كان بيفكر ان ممكن في جهاز يخش فيها مكان البني ادم، بدا الكمبيوتر يدخل فيها. فبدا يحصل في كده مظله كبيره جدا، ده اللي هيبقى محور كلامنا كله النهارده، على فكره ايه علاقه التقنيه باللغه. التقنيه باللغه اللي احنا ايه هنتكلم تحت عنوان كده علاقه اللغه بالتقنيه، او لغه اللغه والتقنه، او كيف تصبح مهندسا لغويا. خلاص ده اللي احنا هنحاول عصير قصب كانت هتروح شايف الكرزيز ها. طيب الجماعه دول كانوا بادئين بيحدوهم الامل، قال لك ايه احنا ايه زي ما خلصنا بالظبط موضوع التشفير بتاع الرسائل فكها وتشفيرها وبتاع، الكمبيوتر ايه بدل ما انت كنت الحاجه اللي انت كنت ممكن تجيب مئات الالاف من البني ادمين يعملوها في شهور انت بدون مبالغه، ده كمان الكمبيوتر اللي هو وقتها مش ده ده ده, ده بالنسبه لهم سحر، لا اللي وقتها كان بيحل طبعا ارقام عمليات حسابيه مهوله في الثانيه الواحده. فقال لك لا ده احنا هنعمل الموضوع ده هننجزه على طول. طب انت عايز ايه؟ ايه نفسك في ايه؟ قال لك والله احنا في الحرب البارده، حرب البارده كانت امريكا ما تقدرش تحارب روسيا مباشره، ليه؟ ده معنا نووي وده معنا نووي، فالاسلحه بتاعتهم لو هما الاثنين ضربوها في نفس الوقت خلاص هنقفل الكوكب ونروح الكوكب تاني. فكده بقى هما الاثنين في فاست رادع نووي، محدش يقدر يضرب التاني، واللي هيبدا الحرب هيطربقها على دماغ الكوكب كله، بس احنا ممكن نعكنن على بعض بطرق اخرى. فكان سلاح مشكلة ايديولوجية، حاجة اقتصادية، اثبات ان انت نظامك اجود، النظام السياسي، ضم الدول كده، او حرب بالوكالة، تدي سلاح لدولة تضرب دولة تانية التاني بديها سلاح، حاجة كده. منها ان احنا دلوقتي عايزين نتعامل مع كم من نصوص بالروسية، نصوص كثيرة جدا، فعايزين نترجمها من وإلى، من الانجليزية للروسية ومن الروسية للانجليزية، بس بأنهي بسرعة ايه المكان. ويفر وبوث قالوا ايه لا ينفع، بدأوا يجربوا وبتاعوا هم ايه بيحدوهم ايه الامل. اول ما جربوا فشلوا فشل ذريع لدرجة ان هم مقدروش يعني يعملوا ابسط ابسط ابسط العمليات اللغوية في الترجمة اللي بيعملها اي بني ادم، اي حتى طالب مبتدئ في الترجمة مقدروش يعملها. فقال لك ايه يبدو ان الموضوع ايه لا صعب شوية. خلاص بدأ وزارة الدفاع ساعتها رفضت اموال ضخمة جدا، قال لك لا الموضوع ده لازم يتعمل ونشوف. في واحد مشهور جدا حاليا مشهور يمكن نوم شومسكي، نوم شومسكي الناس بتعرفه بسبب السياسة، لكن هو بالاساس كان راجل شغال في الـ MIT

يبص في الأشعة كده ثواني يقول لك الراجل ده عنده كذا. لما جيب واحد مبتدئ أديله نفس الأشعة يبص فيها كتير جدا ويخمن خطأ وفي الغالب بيغلط كتير قوي. فراح أنا عامل إيه؟ أنا الراجل بتاع الـ AI في الكوجنيتيف سيميوليشن أعمل إيه؟ الراجل ده الخبير هو مش معصوم ولا حاجة بس نسبة خطأ قليلة جدا ونسبة وصوله للصواب عالية جدا ووقت اللي بيستغرقه وقت إيه؟ قليل جدا. فأنا هعمل إيه؟ انا عايز اعرف هو بيعمل ايه. فاجيب 100 واحد خبير اقول له انت ايه اول ما بتبص فين؟ يقول لي انا ببص اول ما تبص تبص على دي على طول. فراح ايه كاتب طيب ايه اللي انت بتميزه بتدور على ايه؟ اقول له لو حسيت ان في اللونين هنا غير بعض اروح رايح بص على كذا، لو لقيت الحته دي فيها انتشار كذا اروح رايح يروح ايه مسجل كل الخطوات دي ويعمل حاجه اسمها احنا بنسميها اكسبرت سيستم، نظام خبير. النظام الخبير ده محاكاة للي بيعملها الخبير في هذه المهارة من بني آدم. ده يغلط يغلط عادي بس بيعملها بإيه؟ بأعلى كفاءة بشرية ممكنة بس إحنا بنعملها. فأنا لو أنا راجل بعمل جهاز برنامج يلعب شطرنج بطريقة الـ AI هعمل برنامج شطرنج الإنسان نفسه ما عرفش يتسوي أصلا ما عرفش يتسوي أو أقصى حاجة الإنسان يعرف يتعادل معاه، لكن البرنامج ده ما يغلطش. لو أنا بعمل برنامج كوجنيتيف سيميوليشن أو محاكاة معرفية البرنامج ده هيعمل ايه؟ هيعمل زي ما البني ادمين بيعملوا بس ممكن يغلط، بس ممكن يغلط خلاص وهكذا. فالسكتين دول مشوا، عشان كده كان من اشهر التطبيقات اللي عمل ضجه في هذا الوقت ساعتها اللي هو في اول الثمانينات 1980 كان واحد بطل عالم في الوقت ده كان لعيب روسي اسمه جاري كاسباروف. اي بي ام عملت حاجه اسمها وقتها كان اسمها ديب ثوت، عمل التطبيق وقالت ايه ده بيحسب مئات الالاف من النقلات في الثانيه خلاص. وتعالوا هاتوا اللعيب بطل العالم يلعب، طبعا بطل العالم مسكه يعني ايه شنفط له وشه شنفط البرنامج طبعا. ليه؟ هما كانوا متصورين ان هو لو حسب هو معناها ان البرنامج ده بيحسب في النقله الواحده احيانا ملايين النقلات، فاكيد ما فيش بني ادم بيحسب ملايين النقلات خلاص، فاكيد البرنامج هيكسب ايه هيكسب اللعيب كسب. فقال لا لا لا لحظه بقى فضحهم يعني قالوا له لا معلش. قعدوا كام سنه وعملوا له واحد اسمه ديب بلو 1 لعبوا وكسبوا برضه يعني ايه على هو النتيجه في الاخر طلعت بفارق جيم مثلا لصالح الكمبيوتر، لكن اول جيم لعبه مع كاسباروف كسب 5-4 كسب الكمبيوتر. فالناس ايه ايه الكلام يعني بس اللي انا اعرفه انا كنت زمان لعيب دولي شطرنج اللي انا في حدود اللي اعرفه يعني ان هو ما خسرش ده هو خسر نفسه يعني يبدو ان هو اي بي ام ضحك له رشوه بتاع لانه خسر في جيم مشهور جدا في افتتاح اسمه كاروكان. كاروكان ده اي لعيب في مستوى دولي انا كنت ساعتها في اوائل التقييم الدولي اي واحد عارف اسم الفاريشن ده وعارف ان فيه فخ مشهور وعارف ان في الحته دي ما بتتاكلش يعني حاجه اساسيه اي لعيب شطرنج عارف ده. بس هو ساعتها اي بي ام كسبت مليار دولار بسبب المنافسه دي والناس وبتاع المكنه دي محدش لعب معاها تاني يعني هو عملوها مره بتاع لم يا ابن البتاع دخلها جوه الكراتين محدش طب ما تبيعوه طب ما مش عارف ايه. لانه واضح جدا ان بعد كده كذا سنه انا ليه بقول الكلام ده لانه بعد كذا سنه في ناس طورت سوفت وير تجاري كتير، فكان السوفت وير التجاري كانوا بيعملوا احيانا بطولات من باب الشهره يعني شكرا من باب الشهره يجيبوا بطولة فيها جراند ماستر اللي هم أساتذة كبار بتوع الشطرنج ويدخلوا الكمبيوتر كلاعب في البطولة، فكان بيكسب ويخسر بيكسب ويخسر ويتعادل وبتاع. فمش كاسباروف اللي يخسر من ده بالمستوى ده. ليه؟ لأنه هو كان أي حد ما بيلعبش شطرنج يقول لك ما أكيد لازم اللاعب يخسر، ده بيحسب ملايين النقلات. اللي بيلعب شطرنج يعرف إن المشكلة فين؟ إن في حاجة استراتيجية مش رياضية يعني هي ما بتتحسبش بكم النقلات. يعني احيانا في ناس يقول لك ايه انتوا بتلعبوا بتحسبوا كم نقله لقدام، فاحنا احيانا الرد بنبقى ايه ولا نقل هو قرار استراتيجي. يعني انت بتبدا تحل المشكله منين؟ هي بروبلم سولفنج. بعد كده اتطور كله في الاي اي تحت حل المشاكل، ان هو لما بيلعب شطرنج كبير ده بيبدا يفكر ازاي ما بيحسبش بيقول لو عملت كذا هيعمل كذا. هم الناس متصوره اللي ما بتلعبش شطرنج ان هو بيعمل كده، هو مش كده، هو بيبص ويقيم الموقف يقول ايه ماتيريال قد بعض طب قطعي كويسه ولا وحشه ايه ده عنده فيل ضعيف. يعني فيل ضعيف دي عشان بالك ازاي فيل ضعيف دي ما هو عنده فيل ايه بقى وحش يعني ايه حلوه ولا عنده ضعف في المربعات البيضاء. دي حاجه استراتيجيه. ازاي بقى تعمل ايه اي ذكاء اصطناعي يقيس دي كانت الصعوبه. خلاص. المشكله دي ظهر طبعا انا ليه بتكلم على البدايه في الشطرنج، لان الشطرنج عمل نقله كبيره جدا لكل ادوات التفكير في الاي اي وفي الاكسبرت سيستم، اتعمل حاجات طبيه ضخمه جدا في وقتها برضه، عمل الطفره. وبعد كده رجعت المشكله ثاني فين؟ في موضوع ايه؟ اللغه. لا اللغه هم بداوا يتواضعوا، قال لك ايه؟ احنا مش عايزين ترجمه. ليه؟ اول ما بداوا يتحركوا لما الموضوع كبر منهم قال لك استنى لحظه، هو مين اللي شغال في حل مشكله اللغه؟ بتاع المعالجه الطبيعيه، معالجه اللغه الطبيعيه، معالجه اللغه الطبيعيه ده دارس ايه؟ قال لك ده دارس رياضيه واحصاء واحتمالات وذكاء اصطناعي وبتاع. فلا لا لا لا لا، احنا مش عايزين واحد بتاع ايه؟ كمبيوتر يحل مشكله في اللغه، احنا عايزين ايه؟ لغه. عايزين واحد بتاع لغه نديله ادوات كمبيوتر يقول لنا مشكلته دي بتتحل ازاي، زي بالظبط لما عملوا مع الشطان. هم لما غلبوا عملوا ايه؟ جابوا 20 جراند ماستر استاذ دولي كبير، قالوا له لو سمحت خدوا مواقف قيموها حلوها واكتب اللي انت طريقه التفكير بتاعتك وانت بتحل. فواحد يقول لك ايه اول ما بصيت الماتيريال زي بعض، انتشار زي بعض، قطعه، فبداوا يكتبوا ايه. فانا بجيب واحد ايه خبير في المهاره وهو يقول لي في اللغه ما عملوش كده، كانوا متصورين ان اللغه زي الجماعه بتاعت ويذر وبوس متصورين ان هي حاجه زي فك الشفرات وبتاع، ان هي حاجه سهله. قال لك لا اللغه دي ظاهره معقده جدا، احنا ايه نحترم نفسنا، احنا نعمل ايه تخصصين. التخصص الاولاني في حد حط فيه انا حاسس ان فيه يعني ايه احنا الاول الجماعه الاولانيين دول اللي حاولوا يحلوا المشكله كانوا بيحلوها في انهي نطاق؟ ال NLP اللي هو ايه؟ معالجه اللغات الطبيعيه. خلاص قال لك لا لا الناس دي هم قال لك احنا ده مش تخصص، انتوا حاسسيننا بالفشل ليه؟ احنا حاولنا وفشلنا، احنا ما فشلناش اصلا، احنا ما نعرفش حاجه عن اللغه، انتوا قولوا لنا انتوا بتفهموا اللغه ازاي وانا ايه واحنا نحلها لكم. ايه المثال جه منين؟ واحد زي نعوم شوميسكي لما بدا المشكله وهو بيحل عمل بعد كده حاجه اسمها اللسانات التوليديه التحويليه، كان بيقول لهم ايه؟ بيقول لهم مجرد التعامل مع اي جمله، مجرد ان ده فعل وده فاعل وبنا صرفيه وبس لا يغني ابدا ان احنا بنفهم الكلام ازاي. في زي ايه؟ لو احنا جبنا كمبيوتر قلنا له سجل اللي احنا بنقوله، فانا قلت لكم ايه؟ نكته، اقول لكم نكته، اقول لكم فزوره، احنا عايزين ندخل فيلين جوه خرم ابره من غير ما يلبسوا بعض، نعمل ايه؟ فانا تفكر في الاول مثل الحل ان احنا ايه نحط فيل ثالث في النص ما مش هيلمسوا بعض. ف وازاي كده اللي هو النكت اللي زي كده، قال لك ايه؟ دخل زرافه جوه ثلاجه على ثلاث مراحل خلاص، وهكذا اللي هو يفتح الثلاجه حط الزرافه، اقفل الثلاجه، دخل فيل جوه ثلاجه على اربع مراحل، افتح الثلاجه طلع الزرافه حط. واحد يقول لك هو ايه بقى اللي ايه اللي انتوا بتعملوه ده؟ لا ما ده صعب احنا بنهزر. ايه بقى بنهزر دي؟ يعني يعني انتوا كده طبيعيين؟ يعني انتوا كده فاهمين اللي انتوا بتقولوه؟ طبعا فاهمين، وما احنا بنضحك ليه؟ فانت فاهم فاهم بس مستعب عايز. فهو قال لك ايه؟ لا لا لحظه، اللي هو نوم شوميسكي كان ليه جمله مشهوره جدا اللي هي ايه؟ الافكار الخضراء السعيده تنام غاضبه. ليه جمله كده كان يقول الافكار الخضراء السعيده تنام غاضبة. فواحد يقول لك ايه؟ ايه بقى إيه, إيه, إيه, ايه يعني ايه الافكار الخضراء؟ احنا هي دي جمله، جمله مظبوطه نحو، بس ملهاش معنى. احنا بنقولش كده، احنا لما نيجي نوصف الافكار مثلا بنقول افكار سوداء، اقول لك افكاره سوداء، ما نقولش خضراء. ايه خضراء دي؟ خلاص. ويعني ايه سعيده تنام غاضبة؟ ويعني ايه احلى؟ ايه اللي انت قلته ده؟ رغم ان موضوع النكته بتاعت الافيال الافيال والزرافه ده يعني مش يعني احنا تمشينا مع بعض وايه وفهمناها، ايه السبب؟ فقال لك يبدو ان في عوامل اخرى، لا اللغه دي عايزه تتحلل بطريقه تانية، حلوا انتم مشاغلكم وتعالوا لي. بعد ما تحلوها فنشا الحاجه الى مجال جديد اللي هو احنا نسميه بعد كده سي ال، او احيانا يسموه الاي كومبيوتيشنال لينجويستكس او لانجويج انجينير او اللانجوج انجينيرينج، هندسه اللغه. انا عايز مهندس لغه، مهندس اللغه ده اعمله ازاي؟ هو راجل متخصص ايه؟ هو ده اللي احنا عايزين نقوله. الراجل ده ايه هات البتاع دي

ده سايت، سايت عاملها جامعة ليبز. سايت يعني ايه؟ اللي هو ايه؟ كل الجمل واعرابها وارتباطها ببعض وتحليل الشبكه النحويه بتاعه المصحف كله والمعجم. هات لي كل هات لي ترتيب الاعلام الاكثر شيوعا في القران، هات لي الافعال الاكثر شيوعا في القران، هات لي الحروف الاكثر شيوعا في القران. يعني انا مثلا عايز ادرس حروف معاني، حروف المعاني هي اصول بالعربيه. يعني اي واحد بيدرس نحو مش متقن حروف المعاني ما بيفهمش حاجه، او يعني يبقى فهمه ضعيف للغه العربيه. طب حروف المعاني كم حرف في العربيه؟ من 8 ل 100. حروف المعاني دي اللي هي فيها ايه؟ اللي هي الباء والتاء والواو واللام، حروف المباني يعني واو القسم اللام التاء الالة عن كل دي حروف. المعاني دي معناها في بعض الحروف العربية عشان اللغة سريعة، حرف الباء في العربية ليه 22 معنى، الالصاق والمجاورة كتير جدا. طب انا عايز اعرف، عايز اتعلم حروف معاني، ده انا هشيب من ما اعرف حروف المعاني في العربية. لا انا عايز افهم القرآن، خلينا في المصحف الاول. خلاص خلاص تاهد وايه خش الموقع، الموقع كورس دوت قرآن، كورس دوت لا والله انت شادق، بس انا زمان كنت لا لا لا في ويكيبيديا بتاع ليك بس ماشي خلاص. يبقى كورس قران دوت كوم يعني هو مكتوب فين في السيرش فوق اهو course.quran.com. خلاص فاحنا ايه لقينا ده ولقي روحنا جايبنا قائمة كلمات اكثر شوعا طبعا، بس احنا انا وحد تاني متخصصين برضو عندنا، انا هندسة لغة ومعايا حد لغوي، فالشغل عجبنا بس مش عندنا عليه ملاحظات قد كده. ليه؟ لانه بيتعاملوا مع العربي على انه هو مش بالجذر بالستم للجذع، اللغة الإنجليزية ما فيهاش جذر. يعني أنا عايز أدور على رايت ألاقيها فين في المعجم في الإنجليزي رايت. طيب الرايت دي عايز أقول ري رايت ألاقيها فين في أو في رايت، ممكن ألاقيها في الدبل، ممكن ألاقيها في الرايت. اللغة العربية ألاقي فين اسمه إيه استخراج فخرجة، فخرجة ده عشان هو جذر. اللغة الإنجليزية لغة ستم، ستم جذع، جذع بتضيف له suffix أو prefix أو infix اللي هو السابق واللاحق والحشو. فدي هعملها ازاي دي؟ خلاص هو بيتعامل مع اللغة العربية كده طبعا. فعشان كده الأرقام عندهم احنا عاملين قائمة تصحيح عليهم، واحنا عملنا سيمينار هناك في فليت، اخونا كان مهير عمل لي وعجبهم جدا الشغل اللي احنا عاملينه، وعرضوا علينا عروض لطيفة جدا. ليه؟ لأن احنا عندنا كم أسئلة بحثية ضخمة جدا تشغله، بس هم طبعا عاملين شغل ممتاز جدا. فنرجع تاني، مين اللي عامل الشغل ده؟ دول بتوع هندسه لغه. خلاص طبعا ده حاجه واحده اللي هي فكره ايه كلمات اكثر. طبعا احنا عملنا ايه؟ فين الجانب التربوي في ده؟ احنا خدنا القايم، خدنا قائمه الميت قدام الاحصاء بتاعتهم. الميت جذر الاكثر شيوعا في القران بيمثل 67% من نص القران. ده مين اللي بيقول ده؟ بتوع الذخائر اللغويه. ده فايدته ان انا بتعامل مع النص بالطريقه الرقميه. 67% اول 100 جذر. فانا لو مسكت اول 100 جذر قعدت بقرا عليهم، بقراهم وبشوف شواهد شعريه عليهم وبفهمهم، افهم 67% من نص القران. القران كله 1800 جذر، القران كله 1800 جذر. تعب يا عم تقريبا طبعا هم 1971 او 1972. فانا لو 100 جذر، ال 100 جذر الاكثر شيوعا في القران امنه ورببه وألها وبتاع، مسكتهم ال 100 ودرستهم دراسة متفحصة، 67% من أي نص أبقى فهمه فهم العربي الأول في على الأقل المعنى المعجمي اللي هو المعنى المحوري. الميتين جذر الأكثر شيوعا في القرآن بيمثلوا 80% من نص القرآن. فاحنا فين بقى الأبليكيشن بتاعنا؟ احنا قلنا بس هاتوا 500 جذر أكثر شيوعا في القرآن وهنبنزلهم للأطفال، رياض الأطفال في صورة أنشطة، بحيث كل الأنشطة اللي بيعملها والرسم واللعب وبتاع معمول على الجذور بس ما نعرفش، احنا اللي عارفين. خلاص فالطفل بيه دلوقتي ايه؟ اي نص قراني. احنا عملنا مره اختبار واختبارين لان احنا بنطور طريقه قياس. لقينا المتعلمه ماسكه كروت ونشغل قران سنه 4 سنين، 4 سنين ونص، 5 سنين، وايه خلصت نقول له ايه؟ ارفع القوائم الصور اللي معاك كل الكلمات اللي في النص ده انت تعرفها. فتلاقيه مطلع ايه السبب؟ انه احنا اصلا كل الانشطه اللي كان عملها من هو عنده 4 سنين من اول ما دخل المدرسه هي معموله على الجذور القرانيه. ما كناش نعرف نقدر نجيب ده الا بايه؟ بالذخيره اللغويه اللي هو شغل هندسه اللغه. ده احد التطبيقات. طبعا في تطبيقات نحويه وتطبيقات صرفيه وتطبيقات قرائيه. تطبيقات مثلا ال ال حاجات بقى متخصصة في النحو، خدمة خدمة اللغة العربية نفسها. يعني احنا مثلا عارفين درست صرف هنا، حد درس صرف؟ صرف. طيب الابواب، الابواب الستة بتاعت الافعال، فعل يفعل فعل يفعل فعل يفعل. فاحنا عندنا في حاجات مضطربة نقيسة، وفي حاجات على السماع. في حاجة فعل يقول لك ايه، ضرب يضرب، اكل يأكل، فعل يفعل، ضرب يضرب، فعل يفعل. ايه اللي بيخلي الافعال والثلاثة ويبقى فعل ثلاثي؟ ليه الفعل يختار فعل يفعل، وليه اختار فعل يفعل، وليه اختار فعل يفعل؟ ليه؟ وفي احيانا في ينفع الاثنين، مروي على العرب الاثنين، مين يعرف ده؟ هيقول لك لا ده سامع. بتوع هندسه اللغه بيعملوا ايه؟ يقول لك اعمل كورس في كل افعال العربيه الثلاثيه، واعمل داتابيز هو فعل يفعل ولا فعل يفعل ولا فعل يفعل ولا الروايتين، واكتب الاصح او الاكثر استخداما، وبعد كده اعمل ايه، تطبيق صوتي كل حرف، اعمل قاعدة بيانات ضخمة جدا، المخرج صفة الحرف ومخرجه متجانس ولا متماثل ولا متباين. بعد ما تعمل كده قول للقاعدة الصوتية اللي خلت الافعال تاخد المسلك ده، طلع نتيجة رسم ماجستير معمول. كم الخدمة اللي موجودة، التشكيل الآلي، تشكيل النصوص، تدقيقها، الحاجات تحليل النصوص، ده مستوى ابعد، ترجمة النصوص. لو انا في حد عندي ترجمه كويسه، اي نص عايز اسهله لحد غير مسلم، وهكذا. كم التطبيقات غير عادي، غير عادي، لكن عايزه مجموعه من المهارات المركبه. ايه هي المهارات المطلوبه؟ نقول حضاره، نقول حضراتكم طرف من هذا، اتفضلوا. حد عنده استفسار او استفسار لغايه دلوقتي في اللي احنا قلناه؟ لان احنا هنبدا نتكلم على ايه المهارات او العلوم اللي يدرسها منين، فين فين فين فين الكورسات دي او الكتب دي؟ يعني كومبيتيشنال لينجويستكس، وهي بتبقى كومبيتيشنال لينجويستكس او بيبقى ال اي او سي ال تاني ان ال في هو ناتشورال لانجويج بروسيس. تمام، هو مهندس اللغه لازم يجمع بين علوم الحاسب وعلوم اللغه ولا يكتفي بالهما؟ لا، ما مش هيبقى باحداهم، هيبقى ان ال بي لو هو بتاعها وسبب. لو علوم اللغه بس هيبقى لغوي. مهندس لغه هو لغوي معاه ادوات حاسوبيه للتصديق على النظريات اللغويه النظريه بشكل عملي من خلال علوم الحاسب. لغوي معاه ادوات حاسوبيه. ايوه، مش حاسوب. مهندس اللغه هو لغوي، يعني راجل بيدرس لغه اللي هو اداب دار علوم ازهر ألسن، وقرر ان هو يجيب ده. طب انا بتاع علوم حاسب زي حضرتك كده، اعمل ايه؟ ارجع اخد شويه لغه، حاجات لغويه كتير، التمين مع كوسين، بيجي يروح يدرس. هنقول له دلوقتي ادرس هو بتاع لغه، فهنقول له انت درست لغه، المفروض تبقى دارس كذا وكذا وكذا، وتدرس من علوم الحاسب 1-2-3 والرياضيات 1-2-3 ايه. هو مش الاقرب، هو ممكن يبقى بتاع علوم حاسب ويقول لك انا اشتغل ان ال دي في اللغه، هيدرس شويه لغه زياده. بس لو هو بتاع مهندس لغه، لا هو فهم مهندس لغه، يبقى هو ده الاساسي اللي مشكلته اللغه العربيه واقعه قرعته. ليه؟ ان هو اصلا مش عارف. يعني مثلا الجماعه بتوع التشكيل الالي يقول لك احنا في حاجات فعلا انتوا تفهموها ازاي، في حاجات في الترجمه الاليه يقول لك انت بتفهمها ازاي. فاحنا بتوع اللغه نفسهم بيقولوا له احنا مش احنا ملهاش موديل لغوي واضح، فيقول لك خلاص خلصوا شغلكم وتعالوا. فالراجل اللي معاه لغه كتير ومعاه ادوات حاسوبيه اسرع في حل المشاكل واحسن من الراجل اللي معاه حاسب ومعهوش لغه او معاه لغه عربيه ضعيفه. لان بتوع علوم حاسب احيانا بتدرسوا كورس واحد لغه عربيه، قرر واحد لغه عربيه، ده لو درس علوم حاسب. لا لا لا لا لا لا لا في بس واحد، لا مش ولا كورس حبيبي. فهو بيتعامل مع اللغه كانه ايه، مشكله اي اي ذكاء اصطناعي في اي حاجه. طبعا اللغه العربيه ما فيهاش كده، عربيه غايه في الدقة وغاية في التفاصيل، فيها كم تفاصيل كبيرة جدا. فلا يعني انا مثلا انا بعمل ماجستير هندسة لغة، ده تخصصي الدقيق،

فكره في كتابين لو حد عايز ياخد فكره بشكل اكثر لغه ابسط شويه من الدكتور علي. الدكتور علي كان متفنن صاحب تخصصات, فهو كان فنان تشكيلي وبيقرا بيولوجي وفلسفه وكان معاه ثلاث لغات يمكن ولا حاجه. فهو الراجل ايه وعسكري. هو كان الكتاب اللي احنا اتفرج علينا ده كان فيه مزيج بين علم الاحياء وعلم كله كله. هو بيقول لك فنان تشكيلي, كان لوح بيخش ليه لوح وليه. لا هو كان متفنن, هو كان متفنن وراجل عسكري وبتاع علوم هندسيه. كان حاجه الله يرحمه, كان حد عظيم يعني. القراءه عامه في دكتوره اسمها دكتوره قراءه عامه دكتوره اسمها سلوى حماده. سلوى حماده, سلوى حماده ليها كتابين عن المعالجه الاليه للغه العربيه, الاثنين يكملوا بعض. لو حد عايز يقرا حاجه مدخل بسيط شويه الموضوع ينفع ده معاه. اسمه المعالجه الاليه للغه العربيه الدكتوره سلوى حماده. طبع واحد فيهم طبعة غريب اللي في الفجالة, وواحد تاني طبعة حاجة ثالثة نزل مع الهيئة المصرية للكتاب. خلاص. فأنا راجل مهندس لغة المفروض هكون معايا ايه؟ واحد علوم لغوية تراثية, يعني ممكن ابقى مهندس لغة انا معرفش ما درستش نحو وصرف وتجويد واصوات وبلاغة, لازم ابقى دارس ده كويس كويس يعني قاطع لي شوط محترم في كل فن من فنون دول عشان اقول على نفسي مهندس لغة. فانا اول حاجة هدرسها ايه؟ علوم لغة. خلاص. اثنين لسانيات حديثة. لازم تتابعوا اللي بيتكتب. انا اقول اللي انا اقول الحاجة انت تشوف اللي انا بكتبه على السبورة. انا قلت قبل كده مصح؟ قلت له ان انا بدخل الحاجات في وقت واضح. خلاص. لسانيات حديثة. كل نسخة من التراثي تدرسها حديث. يعني انت مثلا هيقول لك انا درست تجويد حي هلا, لازم تدرس ايه؟ اصوات. اصوات مطلقا. ليه؟ لان انا مثلا لو جبت انا واحد بتاع تجويد وواحد بتاع لسانيات, انا بتاع هندسه لغه هقول له مصطلحات اصوات ما يعرفهاش. ليه؟ لان ده استخدام حاسوبي. يعني احنا بنقول فون يعرفوه, الو فون يعرفوه, داي فون ما يعرفوهوش. ولا ايه داي فون ده؟ يعني ايه داي فون؟ انا اللي كان بيعمل لي اختبار شفوي في دبلوم التعليم العربي للاجانب استاذ دكتور لغه انجليزيه, كنت عامل له بحث عن تطبيقات علوم الحاسب على تعليم العربيه للاجانب, فبجيب له مصطلح قلت له دايفون. قال لي ايه دايفون دي؟ ايه دايفون دي؟ فقعدت اشرح له. قال لي والله ده كلام مفيد, طب ممكن تفيدنا بمراجع مثلا في الموضوع. هو فعلا هو الراجل ايه هو بتاع الثانيات بس ما يعرفش اي حاجه عن هندسه اللغه. فانا اللي بقوله له ده في مجال في النسخه الحوسبيه. فهو لو اربعه اهو يبقى انا عايز اعمل ايه؟ صوت حاسوبي, صرف حاسوبي, نحو حاسوبي, بلاغة حاسوبية. ليه؟ لأن يعني ده كل الراجل بتاع الحاسوب مهندس اللغة مشاكله عملية, فبيخترع لنفسه حاجات عشان يسهل على نفسه, فبيطلع ايه؟ بيطلع بقى إضافة كل ده من وجهة نظره. خلاص؟ مش عشان يغير النظرية, لا ده عشان يبقى ايه؟ عشان يسهل على نفسه شغله. وراجل براجماتي بالمعنى النفعي, يعني هو بيقول لك انا المهم بتجيب لي نتيجة بتطلع نتائج احسن انا بستخدمها. خمسة يختار له لغة ثنائية, يعني احنا كلنا مع عرب المفروض. خلاص. يختار له لغة اجنبية. لغة اجنبية تأكل عيش. يعني ايه لغة اجنبية تأكل عيش؟ يعني مثلا انجليزي. انجليزي اكل عيش, لان انا هشتغل عربي انجليزي انجليزي عربي لو هشتغل في تطبيقات معانا, فالانجليزي مهم جدا. او صيني اللي دي من اللغات اللي اتاكل عيش برضه. اسباني من اللغات اللي اتاكل عيش برضه. لغه تانية. خلاص. لو مش هكتسب الانجليزي كفايه طبعا, لو عبي كمان يبقى عظيم. ليه؟ من الجماعه الافاضل اليهود الله يحرقهم, هم اللغة الوحيدة العايشة الحية يعني اللي شبه العربي. هم عاملين شغل غير عادي على اللغة بتاعتهم, فينفع نستفاد من الأبحاث بتاعتهم. احنا ما ينفعش نستفاد من الفارسي, ما ينفعش نستفاد من الإنجليزي, ما ينفعش نستفاد من الفرنساوي. ليه؟ مشاكلهم غير مشاكلنا. مشاكلهم يعني احنا النحو, مشاكل النحو بتاعتنا مختلفة عنه, مشاكل المعجم مختلفة شوية عشان الاشتقاق. ففي حاجات اللغة في أبحاث ممتازة جدا معمولة في الإنجليزي, بس احنا في مساحات زي علم المعجم ما نعرفش نستفاد منهم قوي. الصينيين عاملين شغل عالي جدا في الكتابه والتعرف على الحروف البصريه, ده نعرف احنا نستفاد منه كعرب. ليه؟ لأن يعني الصينيين عاملين طفرة في المجال بسبب اللغة معقربة. اللغة الإنجليزية الوحيدة اللي هو ما لهاش كيبورد، ما ينفعش تجيب كيبورد صيني عشان هما آلاف الرموز ما ينفعش تحط على كيبورد. فهو وإزاي تعرف الشكل يتعرف بصري على الحروف، فعاملين شغل وهكذا. فنختار اختار لك لغة تستفاد منها يعني. خلاص طيب عملت ده. ستة، عايز أدرس رياضيات وإحصاء لغوي. يعني ايه رياضيات إحصاء لغوي؟ في ناس جماعة بتوع علم نفس بيدرسوا إحصاء، إحصاء نفس أو قياس نفس، إحصاء تربوي، إحصاء اجتماعي. إحنا هنا بندرس رياضيات عادي بتاع هندسة اللغة، بيدرس رياضيات، رياضيات وإحصاء لغوي اللي هي تطبيقات الإحصاء والرياضيات على اللغات، على اللغات العامة. زي إيه؟ زي مثلا الفكرة بتاعت اللي هي الجذور الأكثر شيوعا، كفكرة عددية، فكرة إحصائية، إزاي أطلع نسبة الجمل الأكثر مش عارف إيه، إزاي أطلع المتصحرات اللغوية، الحاجات اللي تيجي جنبه بقى. ده عايز حد دارس رياضيات وإحصاء كويس بس من وجهة نظر لغوية. خلاص، فده من العلوم اللي لازم يدرسها. خلاص طيب، سبعة، عايز يدرس مدخل علوم حاسب والآلة حاسب لمؤاخذة. اه، يدرس مدخل علوم حاسب وايه بعد كده يكمل ايه؟ يكمل الاتي، عايز يدرس قواعد بيانات يدرس الذكاء الاصطناعي اللي هو بيرمزوا له بـ AI Artificial Intelligence. رياضيات بس خلاص، لا خلاص يعني دي ملحق بده، رياضيات اسمها كده رياضيات متقطعة. حاجة جوه الرياضيات اسمها ديسكريت ماس. خلاص، بعد كده يدرس مدخل ثانيات حاسوبية. مدخل عشان بس يفهم ايه الدنيا فيها ايه. لو مدخل لسنات حاسوبية زائد مدخل معالجة لغات طبيعية يبقى ممتاز. ايه كل اللي انا بقوله لك ده؟ طبعا احنا بنفترض افتراض اساسي ان هو ايه، ان عنده فكرة عن ده، لانه ده الجهد الاكبر. فكر الخريطه اللي رسمناها من بره اللي فاتت دي، خريطه اللي ايه، واحد عايز يتعلم عربي غير تخصص اللي خريطه العربي ده دارس يعني حدث نحو وصرف وبلاغه وبتاع. الباقي ده كله يكفيه مقرر واحد متين يخليه واقف على ارضيه كويسه. مقرر واحد، كورس واحد، كورس دراسي تلاقيه واقف على ارضيه كويسه. يعني مثلا الرياضيات اللغويه يكفي كتاب واحد يبقى كويس. بس هنا المعضله المشكله الاساسيه، يعني هنا مثلا ايه ضيفه كده حاجه ايه اللي هي مسلمه ان هو ايه هيحسن الانجليزي بتاعه بشكل كبير جدا. ففي حاجات كويسه جدا مكتوبه حتى على اللغه العربيه للاسف مكتوبه باللغه الانجليزيه، حرام تعرف هم اللي شغالينها مش احنا. ده احنا قلنا ده 8، حطوا كده 9، منطق زائد فلسفه لغه. عشرة، علم النفس المعرفي ولغوي. دي خريطة توقفوا على أرضية ممتازة جدا في المجال، وهي دعكم ان هي كبيرة، دول عشر أسماء، عشر أشياء. خلاص، منهم خلاص اثنين في الأول تخصصات لغوية. خلاص، الباقي كله يكفي مقرر واحد الأول عشان يوقفوا على أرضية كويسة جدا. ليه؟ لان الدراسات البيانيه ميزتها ان انا مش بقول لك روح ادرس علم نفس، ادرس علم نفس ده انت هتدرس تقرا كتاب واحد في علم النفس المعرفي هتاخد فكره عن الموضوع، وهتروح لفين؟ للجزء بتاع اللغه في علم النفس المعرفي، الجزء بتاع اللغه. خلاص، وهكذا. ليه احنا بنقول كده؟ لان المجال اللي احنا بنتكلم كله عنه مجال بيني. يعني ايه مجال بيني؟ يعني انت لما تيجي تعرف نفسك هيقول لك انت بتاع ايه، تخصص ايه، هتقول لهم والله انا مهندس لغه. يعني ايه مهندس لغه؟

والتانية هتكوني تسمعي بها وثائق ومحاضرات وبتكتبي ليها وبتاع، فهتكوني قطعت فيها شوط. ما انا بقولك ما تعمليش حاجة زمني ولا حاجة، لا على طول ورا بقى، بس بشرط نصيحة يعني مثلا الماني وانجليزي لا هيعملك يعني اتقني واحدة فيهم الاول مسكيها كويس قوي. ليه؟ لان الالماني الانجليزي والالماني والهولندي نفس المدرسة نفس الاسر، فمزعج جدا. ايه؟ لا هو بعيد بسبب ان اللغة الانجليزية يعني اتحصل لها تغيير شديد جدا بدخول لغات اخرى عليها، لكن هم في الاصل الاثنين جرمانيك، فلو واحد متقن للانجليزية لا بتعلم الالماني في وقت قصير جدا متقن. لو واحد متقن للالماني 3 شهور يبقى متقن للهولندي. هو لا اصلا هو الماني بيفهم اي حاجة بتقال له هولندي بالمعنى العام، لان هم الاثنين قريبين جدا من بعض جدا، بس واحدة فيهم انعم من الثانية يعني على على يعني ما يصل شويه. الهولندي انعم من الالماني، الالماني اخشى، وهكذا زي العربي والعبري. بالنسبه للعبري والخمس سنه لو حد عايز يدرس دراسه جد فين؟ احنا بندرس علينا عبري فين؟ ممكن تلتحق بينا شالوم عليكم مع اخونا اسلام هلال، بناخد كورس عبري، هو بيدي 3-6 مستوى يعني بيدي كذا مستوى على 6 شهور تبقى طالع بالترجمة. ست شو؟ لي صفحة بتاعت أدون إسلام هلال، بس وانت تبقى داخل الأول متخفي عشان لو تقفشت. صفحة على الفيسبوك، وهو طبعا أداب عبري وكلية أداب بتبدأ بالدرس مجموعات. لا على التوازي، في مجموعات يعني احنا شغالين في مجموعة، ما احنا في المستوى الثاني في مجموعات شغالة من الأول خالص وهكذا. مستوى أربع حصص في الشهر بيبقى اصل. اللغه العبريه ما هي المفاجاه، ان انتوا بتفاجئوا ان اللغه العبريه ايه، هو بسم الله الرحمن الرحيم هوب بتلاقي نفسك بتتكلم وبتقرا وبتكتب على طول. ليه؟ ان هي الخضه بس الاول، الرموز شكلها غريب شويه، بس اول ما تقرا ايه ده، والكلمات كتير جدا شبه العربي، والنطق الحروف واحد وما فيهاش اعراب، كل الحروف النهايه ساكنه اللي هو ايه شبه العاميه. ف انا درست عبري 3 سنين في الكليه، بس عبري توراتي، العبري الاسرائيلي سيف خالص. لان ايه؟ في حروف اتفقدت واصوات راحت واعرابات راحت وبتاع، فكل اللغه بقت ايه ابسط من طبعا من القديم. بالنسبه للغه الروسيه لو حبيت ان انا اتعلم اللغه دي، ايه الصعوبات اللي ممكن تواجهني؟ او ايه الرموز الكتابيه؟ الرموز الكتابيه في جزء منهم نطق وكتابته شبه الحروف اللاتينيه اللي هي الانجليزيه يعني، او الانجليزيه. وفي حروف مختلفة عن أي لغة لاتينية، فالأول هتتخض بس الخضة الأولى بس. بعد كده في ماتيريال كويسة معانا روسي اللي هي إيه؟ برضو على المنهج بتاعنا، اللي هو إيه؟ حاجة لو أنا مشيت عليها بالترتيب ده، يعني أنا هدرس محاضرة صوت هنا وكلمات أكثر شيوعا وثلاث حاجات كلهم بيتعملوا في ساعتين ثلاثة في اليوم على الأكثر، خلاص ممكن خلال 3 شهور تبقى واقف على ارضيه كويسه جدا في اي لغه. محتاج اللغه دي في الروسيه، احنا عايزين فلاش او هارد، احنا قلنا للناس اي حد عايز لغه يجيب فلاش او هارد. لا دي تسالي الاخت ندى لما تيجي، اللي هي المره اساليها مرجع، لان هي ألسن روسي متقنه روسي يعني كويسه في الروسي، لان دي لغتها الاساسيه. الايه النهارده الفلاش او ما هو المشكله ان احنا كنت جايب الهارد عشان اشتاق اوريكم الكورسات بتاعه الانجليزي، كنا نطبق العربي على الانجليزي، بس انا خايف فعلا اوصل الهارد باي هارد مش ضامن ان هو نظيف 100%، لازم يكون طاهر وتائب مغصوب تراب. خليك سؤال. دلوقتي اولا انا استدرك اقول لك بالظبط مهندس اللغه ده يعني هو بيسافر بيعمل ايه بالظبط؟ يعني هل هو بيسافر بيطلع كورسات مثلا؟ ممكن المعارف دي كلها. بصي هو اما يشتغل في عضو فريق يبقى هو حلقه الوصل الاساسيه، او هو يبقى باحث اكاديمي، او هو يعمل ابلكيشن بشكل مباشر يقدر يعمل ده. مش ايه بس مش يكفي ده، لا يكفي ده، لان احنا في مدخل علوم الحاسب حط شايف كلمه مدخل علوم الحاسب، انا قلت ايه قواعد بيانات الذكاء الاصطناعي واي اي، لا اضيف عليهم حاجه احنا نسينا نقولها اللي هي ايه لغه برمجه، ويفضل بايثون، ويفضل بايثون، لان ايه بايثون في البساطه ومخدومه كملي سؤالي. كتير كتير احنا لا في عدد في

برضو نفس الكبسولة أربع ست شهور يبقى معاه حاجة ممسوكة. ليه؟ لأنه هو هيعمل إيه على الحقيقة بتاع علم اللغة. هو درس علم اللغة ودرس أصوات ودرس بتاع. إحنا هنقول له هل دي اقراها حاسوبي في حاجات كده كويسة معقولة توقفه على رجليه ودرس حاجة بايثون صغيرة أدي الكورس أهو وأدي فكرة اثنين ثلاثة بروجيكت تستعمله فهتلاقيه واقف على أرضية خلاص بيقدر يعمل حاجة. بس دي إيه؟ دي خد فكرة واشتري بكرة يعني اللي هو إيه؟ انا عايز اخش سوق العمل في المجال بسرعه. لكن اللي انا بقوله الخريطه الكبيره دي خريطه اكاديميه يعني واحد يقول لك دي الخريطه دي على الاقل واحد عايز يقعد سنه بيدرس الحاجات دي على التوالي والتوازي يطلع في الاخر حاجه كويسه جدا وحاجه نادره كمان. بس ايه يعني يعني عايز يقرص على نفسه شويه. واحد بقائمة بالشركات اللي حضرتك قلت عليها موجودة كتيرة في مصر شغالة في ماشي والكبسولة بتاعت مهندس ماشي خلاص انت ما يعني اضغط عليا هات لي طاجن مكرونة انا عندك حاجة اسئلة ثانية؟ انت هتدركي امتى لما تبدأي ايه قراية في حاجة هتبدأي تمسكي حاجة تعرفي تفاصيل يعني بداية قراية في ده يعني انت مثلا محتاجة تقري حاجة بسيطة مدخل علم اللغة يعني انت هندسة حاسب هندسة سنة كام خلصت ايه اشتغلت ايه اول ما اتخرجت اشتغلت بايه اشتغلت في ايه اشتغلت بأني لغة ماشي سوفت وير يعني ماشي كويس جافا ويب طبقات ويب ايه يعني جافا بس مش بي اتش بي مثلا ولا تمام بيلد ولا ما في انت انا ليا رصيدك عن خلاص ما خلصنا ماشي. لا هو انا برضو نفس سؤال محمد هي في خلطة ممكن اقولها لك بايثون لا لا لا لا هي ليه البروجرامينج لانجو مهم عندنا يعني في لغات مخدومه كويس في المكتبات بتاعتها اللايبرري بتاعت البروجرامينج على العربي ومعمول ابلكيشن كتير بيها عربي. فانا مثلا هقول لك احنا هنعمل برنامج تصحيح لغوي تدقيق املائي فعشان نعمله جافا هنتعب بايثون بكره الصبح نعمل واحد ليه هتلاقي اوبن سورس كود مفتوح بالهبل في البايثون ومعمول ايه صرف واملا وبتاع عشان كده لغه البرمجه. فدي الجزء ده انت هتلقطيه بسهوله. الجانب اللي انت عايزه تمسكيه الجانب الوسيط مدخل للسنات الحاسوبيه في كتاب انا عندي اسمه مدخل للسنات الحاسوبيه لو قريتيه على طول هتبقى على طول كده خريطه وضحت قدامك ايه ده هو في كتاب اسمه ميكانيك اللغه العربيه بتاع رأفت الكمار ده بتاع كان بيترجم بلغه قديمه معرفش حاجه انتليجنت زي البولوج اسمع البولوج قبل ما تشتري البايثون كاربولوج والليز كانوا بيشتغلوا بيها انتليجنت ابلكيشن كان هتفهمي على طول الموضوع يعني هيبقى باقي لك بقى ايه ترسميهم كورس كده. يلا سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك وبارك الله فيك. هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين.